بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعرفون درسنا في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما مضى كما سمعتم في هذا الكتاب الآن تقريبا في النصف، ما وجدنا يكفر المسلمين كما يقولون، هذه كلها دعاوي باطلة، وإنما يذكر الأحكام الشرعية التي ينبغي المسلم أن يتمسك بها، فليس كل الكبائر تخرج الإنسان من الإسلام، قد تكون كبيرة من الكبائر، إذا كانت الشرك بالله فهذا صاحبه معروف، والله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية المعاصي التي هي دون الشرك فبالاتفاق بين الأئمة جميعا، الأئمة الأربعة وغيرهم، على أنها لا تخرج الإنسان من دينه، وإنما هذه كبائر يجب عليه أن يتوب منها، فإن تاب منها عفى الله عنه، وإن مات وهو مصمم على هذه الكبيرة يعذب بقدر ذنبه ولا يخلد في النار إلا المشرك، يعني المنافق النفاق الاعتقادي والمشرك، هؤلاء الذين حكم الله عليهم بالنار. وأما المعاصي فليس أمرها كذلك، وإنما هي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، هذه القاعدة. وقد سبق لكم وعرفتم أنتم على أن المعاصي ليس فيه أحد معصوم منها، حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجدت السرقة، وجد الزنا، ووجدت الأمور الأخرى التي عليها حدود، والعيب ليس في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، كما في قوله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العيب في عدم تطبيق الحد، أما كون الإنسان يصير يعني معصوم هذا مستحيل، العصمة هي للأنبياء وحدهم. فنحن ندرس على هذا الأساس، فالمؤلف جزاه الله خير يذكر أبواب ويذكر تحتها آيات من كتاب الله، ويذكر تحتها أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفيد منها المسلم، والمسلم محاسب على كل شيء، ينبغي للمسلم أن يكون محافظا على عقيدته وعلى دينه وعلى أخلاقه وعلى معاملته، لأن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما تتكلم به مسجل عليك، إن كان خير فهو لك، وإن كان شر فهو عليك، فينبغي للمسلم أن لا يقول إلا خيرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن في هذا الباب، وقد تستنكرون عنوانه لكن سيفسر العنوان هذا، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب القحة، وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، العنوان كما سمعتم، وفسره المعلق القحة، وهي قلة الحياء، ولهذا جاء هذا الأثر يعني في صحيح البخاري عن أبي مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ليس معنى هذا أنه إذن للإنسان الذي لا يستحي يصنع ما يشاء وأنه حلال له ذلك، وإنما هذا تعبير عن أن الذي هذا وصفه فهو يعمل هذه الأشياء القبيحة. والآية الأولى كما سمعتهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذه في المنافقين، وهذه من صفات المنافقين، يستخفون من الناس بمعنى أنه يرتكب الأخطاء الموجودة في الدنيا ويتخفى من الناس حتى لا يشاهدونهم أو حتى لا يضايقونهم، ولكن الله عز وجل معه يعلم كل ما يعمله. يعني كونه يستخفي من الناس ويكذب ويسرق ويعمل الأعمال الباطلة، يعني هذا معنى لا يفوت على الله عز وجل، وإن كان الناس لا يشاهدون إلا الظاهر. والله عز وجل أخبر عن المنافقين كما نكرر دائما هذه السورة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون هذا بقلوبهم وإنما يقولون هذا بألسنتهم. هذه الكلمة التي قالوها بألسنتهم اتخذوها حماية، لأن الإنسان إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عصم نفسه وماله، أما الذي في قلبه فهو إلى الله، لا يعلمه إلا الله. إذن حينما يرتكب الإنسان الأخطاء في هذه الدنيا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعامله معاملة الظاهر، أما كوننا نقول هو يتكلم بلسانه ولكن في قلبه كذا، هذا الذي في القلب ليس إلينا، وإنما الذي في القلب هو إلى الله عز وجل. وتذكرون قصة أسامة وذاك الرجل لما كان في غزوة الحرقات وكانوا يطاردون رجلا مشركا، فلما رأى السيف يعني لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة، زيد الأسامة القاتل أسامة. فحينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا قال في اعتذاره للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. يعني حينما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، من قبل ما قال، لكن لما رفع السيف قال لا إله إلا الله. الرسول ما قبل هذا الكلام منه، قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا من السيف؟ إذن ما في قلوب الناس ليس إلينا، ولكن نحن نعامل الناس بالظاهر. المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم: فلان منافق، فلان منافق. المنافق هذا حكمه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لكن قد يقال لماذا لم يقتلهم وهو يعرف أنهم كفار؟ العلماء بينوا على أن هناك مصالح ومفاسد، فالرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل هؤلاء المنافقين وهو يعلم أنهم منافقون ويستحقون القتل لجاء الظلم فيما بعد، وجاءوا للناس الذين فيهم خير ويريد أن يرشدوا الناس ويوجهونهم، فإذا كان يريد أن يقتلهم قتلوهم. لو قيل لهم لماذا تقتلهم يقولون لا إله إلا الله، قال: هؤلاء منافقين، الرسول قد قتل المنافقين. فهذه حماية وقضية يعني شرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في كما تعرفون لما فتح مكة وكانت الكعبة بهذه الصورة مبنية بهذه الصورة، يعني الباب مرتفع هذا الارتفاع بمعنى أنهم يدخلون من شاء ويمنعون من شاء ويتخذون الكعبة شرفهم، يعني قريش يتخذون الكعبة شرفهم، فهم عملوا هذا البناء بحيث أنهم يسمحون لمن أرادوا بالدخول ويمنعون من أرادوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. طيب ما هي المصلحة وما هي المفسدة في هذا العمل؟ المصلحة أن الذين يمنعون يستطيعون يدخلون، ما دام الباب مسوى بالأرض يأتي الواحد يدخل، ما حد يقدر يمنعه، والباب الثاني يخرج منه. لكن المفسدة سيقولون قريش الذين يعني فخرهم الكعبة، سيقولون: محمد ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر له، ولهذا نقض الكعبة وبناها بهذه الصورة. وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن المسلمون يعاملون المسلمين على ما يظهر منهم، إذا ظهر من الإنسان خلاف ما يعتقده يحاكم على ضوء ذلك الذي يصدر منه. نعم. ثم الحديث هذا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذا الحديث ليس معناه أنه بقي شيء من الشريعة الكتب القديمة أو الشرائع القديمة أن المسلمين يعملون بها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، ودينه خاتم الأديان، والله عز وجل يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه قاعدة متفق عليها. هذا يقول القاعدة هذه الذي قالوها مثل كلام الناس العادي، يعني الإنسان إذا كان ما عنده حياة ولا يمكن يعمل الطامات، يعمل الأشياء التي لا يبالي بها، هكذا هذا هو المقصود. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس المقصود بأنه إذا كنت لا تستحي، يعني أولا الحياة خلق من أخلاق الإيمان، الإيمان 70 شعبة ومنها الخلق ومنها الحياء. فحينما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول: ليش أنت تستحي كذا، ليش تعمل كذا؟ فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء من الإيمان، لكن الذي لا يستحي هذا عنده نقص في إيمانه، وقد يرتكب المعاصي، يرتكب الأمور الفاحشة التي لا ينبغي أن يرتكبها المسلم. إذن هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى. نسمع التعليق من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله القحة هنا تعني قلة الحياء، أما القح في الأصل فهو الشيء الخالص، يقال هذا قح يعني خالص، يقولون هذا عربي قح أي عربي خالص في نسبه. أما المراد هنا بقوله القحة فالأصل وقح، وهي كلمة تدل على صلابة في الشيء، فالحافر الصلب وقاح، شبه به الرجل القليل الحياء، فقيل وقح بين القحة والوقاحة، أي قل حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها. نعم. إذا ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، ولا بد أن يكون على حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: هذه الآية نزلت في المنافقين، حيث قال الله عز وجل في شأنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون بقبائحهم عن الناس، فهم يسترونها عنهم لئلا يعرفهم الناس ويجتنبونهم من باب الخداع، وفي المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى، وإنما يبادرونه بالمعاصي. وإذا كانوا مع الناس أظهروا لهم الخير والعبادة والتمسك بالدين، وإذا خلوا استحلوا الحرمات وارتكبوا الآثام، لأن الذي يهمهم أمر الناس وليس الله سبحانه. هذه هي صفة المنافقين، فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وصنيعهم هذا من الجفاء في الدين وعدم الرغبة والمحبة فيه، وهذا شأن المنافق دائما مع الدين، فهو يعتنقه ظاهرا ليعيش بين الناس لمصالحه الدنيوية. ثم قال تعالى: وهو معهم، فالله معهم لا يخفى عليه سرهم، لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم وباطنهم، ويعلم سرهم ونجواهم وما يبطنون وما يعلنون. وهذه معية عامة، ومعناها الإحاطة والعلم، فهو سبحانه مطلع عليهم أينما كانوا، ويحصي عليهم أعمالهم مهما حاولوا التستر والخداع والمكر، لأنهم مهما حاولوا خداع الناس، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، فلن يستطيعوا خداع الله عز وجل. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي يستدرجهم ويملي لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. وخداع الله تعالى محمود، لأنه في محله، وهو عدل منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئة، وخداع البشر مذموم لأنه بغير حق. يعني سمعتم هذا التعليق على هذه الآيات، فينبغي الإنسان يتجنب هذه الأخلاق السيئة، يعني ينبغي أن يكون ظاهره وباطنه على حد سواء. كونه يتملق مع الآخرين لما يريد منهم شيئا، يريد يتستر ويرتكب الأعمال السيئة الأعمال الخاطئة، فهذا لا ينفعه وإنما هذا يضره. فهذه الخصال التي ذكرها المؤلف كلها من خصال المنافقين، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال ولا يعمل مثل هذه الأعمال التي تضره في دينه، وإن نفعته في دنيا يعني منفعة زائلة، منفعة لا قيمة لها. وإن كان في الدنيا يعني يتستر وكذا يعمل هو سيستفيد في الدنيا، لكن الضرر الذي عليه في الآخرة هو أشد وأعظم. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصال، لأنه لا يجوز لك أن تتشبه بالمنافقين، لأن هذه أعمالهم، فإذا عملت مثلهم كأنك تتشبه بهم، وهذا لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمنافقين لا في أعمالهم ولا في صفاتهم ولا في أساليبهم، وإنما ينبغي أن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل، ويكون ظاهره وباطنه سواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي مما بقي من حكمتهم على ألسنة الناس ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ظاهر هذا الحديث أن الذي لا يبالي بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى يصنع ما يشاء من القبائح، لأنه ليس عنده حياء يحجزه، فمن فقد الحياء صنع ما شاء من القبائح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت، فيه توبيخ شديد، أو هو للتهديد، أي افعل ما شئت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع. وهذا أيضا ذم عدم الحياء، وهذا فيه أيضا ذم عدم الحياء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن الحياء شعبة من الإيمان. الذي يعمل القبائح معنى ذلك على أنه يتصف بهذه الصفة القبيحة، فيجب على المسلم أن يكون متصفا بالصفات الجميلة، لا يطلق لسانه في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والشتم وغير ذلك، وإنما يكون مستقيما حتى يكون إيمانه سليما، لأن الحياء كما سمعنا في هذا الحديث أنه شعبة من الإيمان، والذي يستحي هو الذي يتجنب هذه القبائح، وأما الذي لا حياء عنده فهو يعمل القبائح أمام الناس ولا يفكر في ذلك ولا يخاف إلا الردع. فينبغي للمسلم أن يكون على حياء، لأن هذا هو ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبيعة للبشر، الطبيعة السليمة. والإنسان صاحب الحياء الناس يألفونه وهو يألفهم، وأما القبيح الذي صاحب الشتائم والكلام السيء هذا الناس ينفرون منه. والمسلمون ينبغي أن يكونوا إخوة، وأن يكونوا على كلمة واحدة، وأن لا يأتوا بالأشياء التي تفرق بينهم. فينبغي لنا أن نكون كذلك متخلقين بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحياء. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحياء هو الذي يمنع الإنسان من عمل ما لا يليق، ولهذا فهو شعبة من الإيمان وهو محمود. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء خلق محمود جعله الله في الإنسان ليمنعه عما لا يليق فعله، فهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهو خلق يكف الإنسان عن الرذائل والذنوب والمعاصي والسخافات. فإذا فقد الإنسان هذا الخلق فإنه لا يبالي أن يصنع ما يشاء، وهذا واقع ونراه في مجتمعاتنا، فبعضهم من قلة حيائه لا يبالي بما يفعل من المعاصي والقبائح والرذائل أو حتى الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح كما يفعله بعض الصحفيين من الكلام في الأحكام الشرعية وتنقص العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئا. هذا كما سمعتم قلة الحياء هي التي تتركه يتكلم في مثل هذا الكلام. هو يتكلم عن أصحاب الصحف وغيرهم يحدث من هذا النوع، فتجدهم يتكلمون على العلماء، يتكلمون في الأحكام الشرعية، ولا سيما الآن مع هذه الثورة التواصل هذا الاجتماعي، كل الأشياء كل الوسائل المعروفة الآن تجد واحد يعني يفتي ويصدر هذه الفتاوى في التلفون ولا في الانترنت ولا في التواصل هذا الموجود، ولا يستحي ولا يفكر في ذلك، ويظن على أنه عنده خير كثير هكذا بعضهم، وبعضهم لا يعرف الخير وإنما يطلق لسانه ويعمل مثل هذه الأعمال. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي فتلت الناس وأدخلتهم في هذه القضايا السيئة، ويمكن جابت العداوة هي بينهم بل والعزلة، يعني يمكن في البيت الإخوة مع الأب مع الموجودين في البيت يمكن ما يجلسون إذا يجمعهم الطعام وغد لا يجمعهم الطعام، يأخذ لهم سندويتش ويمشون، كل واحد تدخل في البيت وهذا ماسك الحديدة هذه في أذنه وخلاص يعني ينظر فيها ويكتب فيها ولا يتكلم ولا مع واحد، يعني قطعت التواصل بين المجموعة حتى في البيت الواحد. فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. احنا ما نقول إنها حرام هذه الوسائل، ولكن استعمالها في غير محلها هذه تؤدي إلى هذه الأشياء السيئة. نعم ظاهر أنها قطيعة ما هي تواصل. هذه قطيعة ما هي تواصل. هو اسمها تواصل لكنها قطيعة. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث الحث على التخلق بخلق الحياء، وهذا النوع من الحياء هو الحياء المحمود، أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم وسؤال أهل العلم فيسمى خجلا وليس حياء وهو مذموم. فالمسلم لا ينبغي له أن يخجل من سؤال ما أشكل عليه، فإن منعه الخجل فهو قصور ونقص في حقه، وهذا هو المتبادر من معنى الحديث. وأما بعض العلماء ففسره تفسيرا آخر فقال: إذا كان الذي تفعله لا يستحيا من فعله لا يستحيا منه فافعله، أما إذا كان مما يستحيا منه فاتركه، وهو لا يختلف تقريبا عن المعنى الأول. على كل حال، يعني الحياء من الأمور الضرورية للمسلم في حياته، يعني مع أهله مع جيرانه مع أصحابه مع زملائه، إذا كان عنده الحياء فهذا الحياء يمنعه من الأمور التي تسيء إليه، لأنه إذا لم يستحي ويعمل هذه الأعمال السيئة تحدث له مشاكل له وللآخرين. فينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا القول لذاك الرجل الذي يعظ أخاه بالحياء، قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وينبغي لنا أن نكون كذلك، أن نستحي من الله أولا فلا نجاهره بالمعاصي، وأن نستحي من الآخرين حتى لا نعمل الأشياء القبيحة ونكون قدوة للآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون دائما يعني متخلق بهذا الخلق الجميل، هذا الخلق الذي حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب الثاني. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. تسمعون هذا المثال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة، يعني الزريبة معناها التي فيها الغنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الإنسان الذي يحرص على جمع المال معنى ذلك على أنه سيأخذ هذا المال بأي وسيلة كانت، لا يبالي بالحلال ولا بالحرام، سيأخذه بالنهب بالسرقة بالرشوة بأي وسيلة من الوسائل. فإذا كان هذا الأمر عنده فهذا ينقص من دينه، لأنه يعمل هذه الأعمال وهذه كلها ترجع إلى دينه. ثم أيضا قضية الشرف، الشرف كل واحد يحب الشرف، لكن ما يكون الشرف على الأمور الأخرى التي يتجاوز فيها الحد، لأن صاحب الشرف معنى عنده منزلة وعنده يعني سلطة وعنده نوع من الأعمال التي يمكن يعملها، لكن يجب عليه أن يعمل هذه الأعمال التي تنفع الآخرين، تنفعه في نفسه وتنفع الآخرين أيضا. أما كونه يريد الشرف بحيث يتكبر على الناس ويظلم الناس ويفتك بالناس، فهذا كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفسد دينه. إذن كون الإنسان يحرص على المال بحيث يجمعه بأي وجه كان، وتعرفون الآن الناس كلهم يبحثون عن المال، وليس جمع المال حرام، يعني جمع المال كل واحد يحب المال، إنه يحب الخير لشديد، هذه طبيعة الإنسان يحب المال، لكن ليس معنى أنك إذا كنت تحبه تأخذه بجميع الوسائل التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، تأخذه عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الخداع، عن طريق غش الناس، هذا لا يجوز. فإذا كان الإنسان يندفع بهذا بحيث يجمع المال بهذه الأساليب، فهذا يؤثر عليه في دينه. وهذا المثل كما سمعتم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. يعني بعضهم يمكن ما يعرف الذئب ولا يعرف الغنم اللي يكون في الزريبة، وبعضهم يعرف، أنا أشوف بعض الناس يعرفون. إذا كان الزريبة هذه فيها غنم، تعرفون الغنم، ودخل فيها الذئبان، هذا دخل ماذا يصنع فيها؟ ما يأكل بقدر ما يحتاج، بل يعقر كل الموجود، يعقر كل الموجود يفسدها. فهو يقول هذا الرجل الذي يريد الشرف وهذا الذي يريد جمع المال ما يترك أي وسيلة من الوسائل توصله إلى المال إلا ارتكبها، سرقة، نهب، رشوة، بأي وسيلة من الوسائل. ولا سيما الآن المشكلة الكبيرة معاملة الربا، الربا يعني حرام بنص القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا قول الله عز وجل عن الربا. الربا ما هو؟ الربا هو الزيادة في المال بأي وسيلة كانت، يعني 1%، 10%، 5%، هذا الذي يعمله القروض الآن في البنوك. وليس معنى الربا لا يوجد إلا في البنك وإنما خارج البنك يكون حلال، لا، في مؤسسات موجودة، في ناس أغنياء تجار عندهم أموال يعملون هذه المعاملة، يعطيك يعني 5%، 10% إلى آخره، فهذا ربا سحت. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا، لأنه أولا يضره في دينه، لا تقبل منه صدقة من هذا المال، لا ينبغي للمسلم أن يأكله ويؤكل به نفسه وأسرته، لأن ما نبت يعني من حرام فالنار أولى به كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالربا ينبغي الإنسان أن يتجنبه. الذي عمل الربا وجعله سهاله للناس هذا كله من أعمال اليهود، اليهود لا يبالون بذلك، هذه أعمالهم والناس تبعهم في هذا. تجد الإنسان يصلي الفجر ويسمع الإمام يصلي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم يفطر ويذهب إلى البنك ويقول أريد منكم قرض. أيش القرض هذا؟ يريد 100,000، 100,000 يقول له 10%، يقول طيب كم يعطوه؟ يعطوه 90 من أول لحظة، يأخذون حقهم مقدما خلاص، يعطوه 90 ومسجل عليه 100,000 ومتوثقين في جميع الأساليب جميعا، لا بد أن يأخذوا حقهم هذا. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة. والله عز وجل حينما اعترض المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، يقولوا كيف يعني تحرم الربا والبيع مثل الربا؟ الله عز وجل أخبر في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع قد تتحصل فيه يمكن على 50 والربا يمكن تحصل فيه 10، لأن هذا كله بيد الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يقنع وأن يعمل المعاملة الحسنة الطيبة المباحة، وربنا عز وجل يبارك له في ذلك. أما هذه الأعمال التي يرتكبها الناس فهي عائدة عليهم، فيجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشريح حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف على الدين. فالحرص على المال والشرف يضر بالدين، لأن الحرص على المال يحمل الإنسان على الكسب الحرام من الربا والقمار والغش والسرقة والغصب وغير ذلك، أي إن محبة المال تحمل الإنسان على الكسب الحرام، وليس المراد ألا يحب الإنسان المال، فلقد قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هو المال، وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان على المكاسب المحرمة، فهذا هو الحرام. وإلا فالله جل وعلا قال: ويطعمون الطعام على حبه، وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالكل يحب المال، ولكن إذا خرج حب المال عن حده وحمل صاحبه على عدم المبالاة بأي وسيلة يأخذه، فهذا هو الحرام المذموم الذي يضر بالدين، لأن صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، بل يكسب المال من أي طريقة كانت. هذا هو الممنوع على المسلم، على أنه لا يرتكب هذه الأمور من أجل أن يجمع هذا المال بهذه الوسائل، يعني لا يبالي من أين يدخل هذا المال، عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الخداع، عن طريق الاحتيال، عن طريق الغصب، فهذا هو الذي يضر بالدين. أما كونه الإنسان يشتغل الشغل الصحيح النظيف السليم فهذا لا شبهة فيه ولا إشكال. عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيشا كاملا، جيش العسرة، جهزه بألف بعير كما نقول الآن بألف دبابة، فالصحابة كان منهم أغنياء، وهذا ليس ممنوعا، وإنما الممنوع أن تأخذ المال بهذه الأساليب المختلفة وتجمع الأموال بهذه الطرق التي تضر بدينك. وأما كونك تعمل البيع والشراء وجميع المعاملات السليمة فهذا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والشرف هو الجاه والرفعة، والكل يحب الشرف والرفعة، ولكن إذا خرج عن حده فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى على غيره ويتكبر ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف، فقتل وتعدى على غيره، فهذا مذموم يضر بالدين، فكل شيء له حدود يجب ألا يتعداها. يعني كونه يطلب الشرف والجاه وهذا لا إشكال فيه من حيث هو، لكن كونه يتعدى من أجل أن يتعدى على الناس ويعمل بهم هذه الأعمال هذا هو المذموم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث كعب رضي الله تعالى عنه هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على خطر الحرص على المال وعلى الشرف، حيث شبه الرجل الحريص على جمع المال وتحصيل الشرف والجاه بالذئبين الجائعين اللذين وجدا غنما في زريبة، أي حظيرة، فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان فتكا بهذه المجموعة من الغنم، فشبه حب المال والحرص على الشرف بذئبين دخل على زريبة غنم. وإذا اجتمع في الإنسان حب المال وحب الشرف اجتمع فيه ذئبان يفتكان بدينه كما يفتك الذئبان في الغنم. فما ظنكم بذئبين جائعين وجدا غنما محصورة في زريبة، ماذا سيفعلان؟ يعني ما لها طريق حتى تهرب، خلاص في زريبة وخلاص، يدخل ما يترك منها ولا حاجة. ليس معناه أنه يأكل بس قدر ما يستطيع الذي يريد يشبع، لا، يفتك بها جميعا، وهذا شيء معروف. نعم. إنهما سيفتكان بها فتكا شديدا، وهذا مثل رائع يضربه صلى الله عليه وسلم يبين فيه خطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والمبالغة في ذلك دون أن يبالي من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف، فمن فعل ذلك فقد أهلك دينه كما يهلك الذئب الشياه إن تمكن منها. ولهذا يجب على الإنسان أن يتجنب هذه الخصال القبيحة ويسلك الطرق الصحيحة السليمة. أما إذا عمل مثل هؤلاء فسينال هذا وسيذهب دينه بجمعه المال من جميع الطرق، وكذلك يعني دينه سيذهب أيضا حينما يريد يتكبر على الناس ويعمل هذه الأعمال السيئة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كما جاءت الأمثال في القرآن، الله عز وجل يضرب الأمثال، وهذه الأمثال تقرب للناس المعنى. فحينما ذكر هذا المثال الناس يعرفون، لما يقول لك ذئبان دخل زريبة ما يترك منها ولا حاجة، فيقول أنت إذا عملت مثل هذا العمل في تحصيل المال وارتكبت هذه المعاصي وكذلك من أجل الشرف ارتكبت كل معصية، فهذا هو نفسه مثل الذئبان التي عملان هذا العمل في هذه الزريبة. فهذا تنبيه للمسلم بحيث أنه لا يعمل مثل هذه الأعمال التي لا ينبغي له أن يعملها، لأنه مسلم والمسلم إسلامه ودينه يحجزه عن ارتكاب هذه المعاصي المخالفة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه تحذير من حب المال الذي يحمل صاحبه على الجشع والطمع وعدم المبالاة من أين يأخذ المال، ومن المبالغة في حب الرفعة والرئاسة أو الجاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم الناس والتعدي عليهم. فالإنسان المسلم متواضع رفيق بالناس، وإذا نال شيئا من الشرف أو الولاية سخر ذلك لخدمة الرعية والرفق بها، وإلا كان كالذئب الذي يهلك الغنم. ثم إن المغالاة في حب المال قد يحصل الإنسان قد يحمل الإنسان على تحصيله بأية وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام. والحقيقة أن هذا واقع أكثر الناس اليوم، حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دون ما نظر إلى الأحكام الشرعية في البيوع وغيرها، فلربما يقعون في الربا أو يتعاملون بالرشوة والتدليس والغش واستعمال الطرق الملتوية حتى لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل. ثم الطامة الكبرى أنك إذا بينت الحكم الشرعي قالوا لك كل الناس يفعلون هذا وأنت متشدد ونحو ذلك. هذا الواقع الآن، يعني هذه الأعمال التي يرتكبونها ويعملونها، لو جاء واحد يعظهم يقولهم هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال كل الناس يفعلون كل الناس يعملون، كيف أنت الآن يعني أنت متشدد؟ هكذا يقولون، وهذا الواقع. هو لا يتكلم بشيء غير واقع، هذا واقع بين الناس موجود. فينبغي لنا أن لا نكون مثل هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن. هو كما قلنا لكم أنه يتكلم عن الكبائر، وهذا من هذا النوع. فهذه التي مضت في قضية جمع المال بهذه الأساليب المختلفة وطلب الشرف بحيث يترفع على الناس، هذه كلها من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتوب منها، وليس هذه تخرجه من دينه، وليس الإنسان يقول أنه كافر. وسمعتم الشارح ماذا يقول، وبين بالآيات أن الإنسان يحب المال، كل واحد يحب المال، لكن كون يحب المال يجب عليه أن يأخذه بطرقه الصحيحة الشرعية. أما كونه يأخذ هذه الأموال بهذه الطرق هذا يضر بدينه، لكن هل يكفره؟ لا، يعني السارق ما حد قال أنه كافر، ولهذا حكم الله عز وجل فيه بقطع اليد. فكون الإنسان يعتدي على الآخرين يأخذ أموال الناس يغتصبها، يعني الحاكم الشرعي هو الذي يؤدبه في هذا، وليس قطع اليد كما يتصور كثير من الناس ويتكلمون عن حقوق الإنسان كما يقولون. وإذا سرق السارق هذا وثبت عليه الحد وقطعت يده قالوا هذه همجية، ليش يعتدي على الناس وقطع أيديهم؟ ومعنى أنه قطع اليد معنى ذلك على أن نص المجتمع أو أكثره كلهم معهم اليد واحدة مشلولة، وهذا الكلام كذب وافتراء على شرع الله. أولا، هذا الرجل الذي عزم واستعد بسلاحه ودخل على هذا الرجل في بيته بين أولاده وأسرته وروعهم، لو أراد أن يقاومه قتله. هذا الذي عمل مثل هذا العمل وسرق هذا المال من حرز مثله، والقطع لليد ما يكون إلا عن أخذ المال من حرز مثله، فإذا ثبت ذلك عليه تقطع يده. أما يجدك في الشارع في السوق جيبك مملوء نقود أخذ منك آلاف اخترسها، فهذا لا تقطع يده فيه، وإنما يؤدب. كون يترك لا يؤدب، لكن تقطع اليد لا. لكن تقطع في ربع دينار، إذا أخذت من حرز مثله قطعت في ربع دينار. فهذه اليد التي تقطع في ربع دينار حينما ينفذ الحد الشرعي كما جاء في الكتاب والسنة، وكما تعمله بعض البلدان، نقول بلادنا هذه إن شاء الله تعمل وتطبق الحدود، ونرجو الله عز وجل لها ذلك وأن يوفقها لذلك، هي ما تقطع يد السارق في حجرة في المستشفى، يدخلوا المستشفى ويعملوا له يعني بنج ويقطعون يده في الداخل ما حد يشوفه. ليس هذا الغرض، لأن الغرض ليس هو تشفي، إنما الغرض هو أولا تطهيره من هذه المعصية، الأمر الثاني إنذار للآخرين. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدت قبيلة على قبيلة قتلوا واحدا من هذه القبيلة، إذا سلموا القاتل لهذه القبيلة وقتل خلاص انتهت القضية، القتل أنفى للقتل. الله عز وجل سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. إذن القصاص للقاتل الذي ارتكب تلك الجريمة وثبت عليه، وكذلك السارق الذي ثبت عليه تلك الجريمة وثبتت عليه، تقطع يده أمام الناس وتعلق حتى يشاهدوها. ولهذا هذه البلاد ابحثوا الآن، في كثير من الإخوان جايين لزيارة للعمرة، شوفوا تجدوا حد يده مقطوعة. وهذه الدولة تطبق الحدود، أي واحد يسرق ويثبت عليه السرقة تقطع يده، لكن الناس ما كل واحد يسرق تقطع يده. السرقة بشروطها وبحدودها وكيف تنفذ. فلو أن المسلمون رجعوا إلى دين ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى كتاب الله عز وجل لأصبحوا في أمن واستقرار كما كانوا. الفوضى هذه كلها تحدث من عدم تطبيق الشرع، من عدم تطبيق شرع الله على عباد الله. والأحكام هذه الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي باقية إلى قيام الساعة، وهي التي فيها المصلحة للمسلمين جميعا، فمن طبقها استفاد منها، ومن لم يطبقها لا يستفيد منها. وهذا السارق اللي يقولون ليش تقطع يده، ماذا يصنعون فيه؟ يسجنوه بين مجموعة من الحرامية كما يقولون، عندهم أساليب أكثر من أسلوبي هذا، فيتعلم منهم ماذا يصنع ثم يخرج ويكون عمل كذلك. لكن لو قطعت يده خلاص ما يمكن. أنا أذكر في هذه البلاد يعني من زمن على أن بعض الناس يأتون من الخارج، وكان قرب المسجد هذا دكاكين الذهب، إذا أذن المؤذن يمدون خرقة على الباب ويأتون يصلون. بعض الناس لما يشاهدون هذه وهو جايين من الخارج يشوف الذهب هذا يعمل له خلاص مجموعة يأخذها ويخرج، يمسكوه. لما يمسكونه يقول خلاص أنا تائب خلاص رجعوني لبلدي، فهم يقولون له لا احنا نرجعك لبلدك، أنت ما عندك جالس أصلا، لأن جلوسك هذا ما يصلح ولا أنت ممن يستحق أن يجلس، لكن لابد أن يقطع يدك أولا. فيقطعون يده ويقولون مع السلامة روح. هو أراد يعني بسرعة يأخذ له هذا المال يشوفه قدامه. هذا الحقيقة يعني هو الذي جعل الأمن في هذه البلاد. الآن عندكم سيارات كم أثمانها موجودة، تجدها في الشوارع عند الفنادق، الأبواب مفتحة، هل في أحد في الخارج يستطيع يترك سيارته برا في الشارع؟ هذا لا يمكن، لابد من قراش ولابد أن يقفل عليها وإلا يشلحوها ويأخذوها. لماذا؟ مع أنها بلدان متقدمة كما يقولون، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن شرع الله هو الذي فيه الفائدة للمسلمين جميعا، والله عز وجل ما أنزل شرعه عبثا، وإنما أنزل شرعه ليستفيد منه المسلمون إلى قيام الساعة. نعم. الآن نتكلم عن الهلع وعن الجبن، وقال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى قوله إلا المصلين، يعني الإنسان عنده دائما طمع طبيعته، يعني المقصود به ما كل الناس بس جنس الإنسان فيه من هذا النوع، لكن إذا قرأنا الآيات الواردة في هذه السورة الله عز وجل قال إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى آخره، قال إلا المصلين، فكأنه يقول أن الذين يحافظون على الصلاة لا يمكن أن تصفوا بهذه الصفات التي وردت في هذه الآيات، إن الإنسان خلق هلوعا دائما عنده الطمع وعنده الجشع إلى آخره. والحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، رواه أبو داود بسند صحيح. لعلنا نسمع التعليق من الشارح، تفضل. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن، وقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى قوله إلا المصلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، رواه أبو داود بسند جيد. قال الشارح حفظه الله تعالى: ذكر الله تعالى الهلع في هذه الآية إن الإنسان خلق هلوعا، أي جزوعا لا يصبر على ما ينزل به من بلاء، والمراد جنس الإنسان، وليس كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هلوعا. ومن هو الهلوع؟ الهلوع هو الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فإذا أصابه شر جزع ولم يصبر ولم يؤمن بالقضاء والقدر، وإذا أصابته النعمة والخير والسعة والسعادة منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل الله، وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان. يعني الإنسان عموما يعني قد يتصف بعض الناس بهذه الصفة، لكن الله عز وجل بيّن على أن هذه الصفة ما تكون إلا في الرجل الذي لا يصلي، لأنه حينما ذكر الآيات إلا المصلين، المصلي صلاته تمنعه عن الهلع وعن الجزع. الجزع حينما يصاب الإنسان في ماله في نفسه في أولاده ولم يصبر، هو لو صبر فهذا قضاء الله وقدره، ما دام الله عز وجل قدر هذا فعليك أن تصبر، لأن القضاء لا يرد والقدر لا يرد. وكلنا نعلم على أن الإنسان وهو في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة كما جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري، ويأتي ملك الأرحام ويؤمر بأربع كلمات: بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل ما قدره الله عليك موجود لكنك أنت لا تعلم ذلك، هذا كله في علم الله عز وجل، يعني يكتب أجلك ما تدري متى تموت، كلنا سنموت لكن ما ندري متى، يعني يقدر الأجل والرزق الذي سيأتيك وجميع ما سيقدر عليك في هذا الكون، فما على المسلم إلا أن يصبر. فإذا أصابك شيء فعليك أن تصبر على ذلك الشيء الذي أصابك به الله عز وجل، وهو قدر عليك من الله عز وجل، وستؤجر على ذلك الشيء إذا صبرت عليه. لكن إذا جزعت لا تستفيد شيئا، وإنما تستفيد الخسارة، أولا أنك لم تؤمن بقضاء الله وقدره، الأمر الثاني هذا لا يعيد عليك شيئا، الإنسان الذي يموت ولده يجلس يصيح ويسقط ثيابه، هل سيرجع الولد هذا؟ لن يعود، ولكن إذا صبرت فستؤجر. فينبغي المسلم إذا أصابته مصيبة أن يصبر ويحتسب، والله عز وجل يأجره ويخلف عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان، الأولى أنه إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع وما علم أن ذلك بسبب ذنوبه، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالة أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويحتسب المصيبة عنده جل وعلا. والخصلة الثانية أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها، في حين أنه ينبغي له إن أحدث الله له نعمة أن يشكره عز وجل ويعطي المحتاجين مما أعطاه الله لأجل أن يبارك له في ماله في الدنيا والآخرة، فهو مثاب على ذلك وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فكما يستثمر الإنسان ماله في الدنيا وينميه في العقارات وغيرها، فلماذا لا يستثمره في الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في الجنة التي هي خير وأبقى مما في الدنيا؟ وليس المطلوب من المسلم أن ينفق ماله كله، وإنما عليه أن يتصدق ويخرج منه في سبيل الله، فلا يجعل ماله كله للدنيا، ولكن عليه أن يجعل جزءا منه للآخرة. فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله وعدم وثوق بوعده. وفي المقابل فمن تحقق أنه هو الرزاق سبحانه وهو المعطي لم يثق بغيره. نعم، يعني يجب على المسلم أن يكون كذلك، يعني إن أعطاه الله مالا شكر، وإن أصابه بشيء صبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمرء المسلم إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فيؤجر على ذلك، وإن أصابه شر يعني صبر فكذلك يؤجر على ذلك. وهذا ما يكون إلا للمسلم، فالمسلم إن أصيب بمصيبة يصبر عليها، وإن أعطاه الله نعمة يشكره عليها، سواء يعني بالمال أو بالصحة أو بغيرها، وكل شيء شكره من جنسه. أنت مثلا قوي ممكن تأخذ 100 كيلو، لكن عندك واحد عاجز مسكين، فهذه القوة التي أعطاك الله بجسمك ساعد هذا المسكين. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن كل العمل الذي يعمله الإنسان له فيه صدقة، حينما يحمل لهذا الضعيف المسكين ماله، يحمله على راحلته، يحمله على دابته، يوصله إلى المكان الذي يريده، هذا فيه أجر. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فعادة الإنسان وطلبه للخير أبواب الخير كثيرة جدا، فيجب على المسلم أن يسعى في هذا الجانب، مثل ما تسعى في جمعك المال تسعى أيضا في أعمال الخير. هذه المال أو هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل عليك فيه واجب، أنت أغناك الله عز وجل، عليك شيء واجب ما في كلام، وهو الزكاة. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام لابد من أدائها، لكن في المال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى الزكاة، وهو الصدقة الذي يتصدق بها الإنسان، يعني من ماله، ليس من الشيء الواجب إلا عليه، لأن الواجب لا تشكر عليه، الواجب لا بد أن تؤديه ولا تعاقب عليه، لكن غير الواجب يجب عليك أن تعمله لأنك تستفيد منه. فمن رزقه الله المال عليه أن يساعد المحتاجين، من رزقه الله القوة عليه أن يساعد المحتاجين، من رزقه الله الجاه عليه أن يساعد المحتاجين. الناس الآخرين الذين هم في حاجة إلى الشفاعة تشفع لهم، تشفع لهم في الخير ما تشفع لهم في الشر، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: إلا المصلين، فاستثنى المصلين من هاتين الصفتين، فالمصلي الذي يحافظ على صلاته يسلم من هاتين الخصلتين المذمومتين، لأن الصلاة كما قال تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك فإن الصلاة تعين على تحمل المصاعب والمشاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي خير عمل الإنسان، فلذلك استثنى الله المصلين من الجزع عند المصيبة والمكروه، ومن المنع عند حصول النعمة، فإنهم إذا أصابتهم ضراء صبروا، وإن أصابتهم سراء شكروا الله عز وجل، لأن الصلاة تأمر بذلك وتعين عليه، وهذه من الفوائد العظيمة في الصلاة. إذن الصلاة كما أنها ركن من أركان الإسلام نستفيد منها هذه الفائدة، فيجب على الإنسان أن يحافظ عليها. وكثير من الناس مع أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من تركها فقد كفر، يعني حينما يدخل الوقت تقول لبعض الناس الصلاة قال لك المعبود باقي. هو صحيح المعبود باقي، ما حد قال أنه يموت، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك الصلاة في هذا الوقت. والله عز وجل قال إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بل في المعركة في وقت الحرب أمر بإقامة الصلاة جماعة. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتى بالمرء يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. فالصلاة هذه لا عذر فيها مطلقا، الصلاة لا عذر فيها، فيجب على الإنسان أن يؤديها حيث ينادى بها، وهي التي تعينه على جميع الأحوال. كما سمعنا أن المصلي يصبر والصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع الخير من زكاة وصدقة، ومعنى هالع أي جازع، فهو يحمل صاحبه على الحرص على المال والجزع عند ذهابه. وقيل هو ألا يشبع كلما وجد شيئا بلعه، ولا قرار له، ولا يتبين في جوفه، ويحرص على تهيئة شيء آخر. فالشح بخل مع حرص. والحاصل أن لفظ الشح أبلغ من البخل، لأن البخل منع ما وجب بذله في المال، والشح عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال، وهذا لا ينبغي أن يكون خلقا للمسلم. إذن عرفنا هذا الشح أنه هو البخل، وهو أشد يعني من البخل أيضا، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الخصال القبيحة وهذه الخصال الذميمة، ويتخلق بالأخلاق الطيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم جبن خالع، الجبن ضد الشجاعة، كأن يخاف الإنسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل أو خوفه من الجراح، فهذا من الجبن. ومعنى خالع أي شديد، كأنه يخلع قلبه من الخوف والرعب. والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف، وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون الجهاد في سبيل الله، لأنهم يحرصون على الدنيا ويذرون الآخرة ويريدون البقاء. وقد قال الله تعالى: يصف المنافقين أصحاب القلوب المريضة عند ذكر الجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي كالذي يعاني سكرات الموت تتقلب عيناه من شدة الألم، أي خلع قلبه ذكر الجهاد والعياذ بالله. لحظة. كلمة الجهاد هي من الأمور التي قام عليها الإسلام، وهو باقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الجهاد باقي إلى قيام الساعة. لكن ما معنى الجهاد؟ ومن الذي يجاهد؟ ومتى تجاهد؟ هذه لها شروطها، الجهاد له شروطه. فكونك تذهب إلى مسلمين تقتلهم وتدعي أن هذا جهاد، هذا مخالف. الجهاد ينبغي أن يكون هناك قائد مسلم يدعو إلى الجهاد، بمعنى يدعو إلى جهاد الكفار لإدخالهم في الإسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام، نكمل هذا الدرس غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.